أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلام را إلى الاستدلال على حجية خبر الواحد السيرة المقلاية، وقلنا إن هذا أمر غير قابل للإنكار، فأن العقلاء يعملون بخبر الواحد ولا يتوقفون في العمل به، يعني لا يعتبرون العلم الوجداني في جميع ما يحتاجون إليه من أمور دينهم أو دنياهم، إلا أن الكلام في أن الآيات الناهية عن العمل بالزان أو عن العمل بغير علمين، هل تكون هذه الآيات رادعة عن السيرة العقلائية الثابتة جزماً أو أنها لا يمكن أن تكون رادعة؟ تقدم كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه وجوابه، والصحيح في الجواب أن يقال إن هذه الآيات لا يمكن أن تكون رادعة عن السيرة الثابتة العقلائية، والسيرة تكون مقدمة على هذه العمومات. والوجه في ذلك أولا أن هذه الآيات كانت بمرأة وبمسمع من المسلمين من أول نزول الآيات إلى زماننا هذا، ومع ذلك ذكرنا أن المسلمين كانوا يعملون بأخبار الآحاد في أصل الأئمة سلام الله عليهم، كما أن السيرة العقلائية كانت جارية على ذلك، كذلك السيرة المتسرعية. فقلنا أن السيرة المتسرعية ثابتة، غاية الأمر لا بما أنها سيرة متسرعية بل بما أنها سيرة عقلائية، فإلا كان هذا الأمر واضحا قلنا غير قابل للإنكار. لا يحتمل أن يكون كل مكلف كان يرجو إلى الإمام عليه السلام فيسأله عما يحتاج إليه من أمور دينه، أو كان يطلب التواتر مثلا ولا يقتنع بخبر الواحد، هذا غير محتمل. والذي يدلنا على ذلك مضافا إلى الجزم به وجدانا أن هذه الآيات لو كانت رادعة عن السيرة لورد في المقام رواية أو روايات من المعصومين سلام الله عليهم. لماذا اكتفى الأئمة سلام الله عليهم بعمومات الكتاب ولم يذكروا هذا الأمر، وهو أن الخبر الواحد لا يجوز العمل به، والسيرة العقلائية مرجوعة، كان اللازم عليهم بيان ذلك. ولا شك في أن العمل بالقياس عند العقلاء لا يجري مجرى العمل بخبر الواحد، ولا القياس أضعف، ومع ذلك بلدت روايات كثيرة متواترة في المنع عن العمل بالقياس، حتى أن بعضهم ادعى أن هذه الروايات تبلغ 500 رواية وردت في النهي عن العمل بالقياس. هذا الاهتمام الكبير، وأن العمل بالقياس ليس أمرا متسالما عليه بين جميع العقلاء. نعم يعمل بعض بالقياس لكن لا جميع العقلاء، ومع ذلك فقد صدر هذا الاهتمام من المعصومين سلام الله عليهم في النهي عن القياس، وأن الدين إذا قيس محق. لماذا لم يرد ولا رواية واحدة في المنع عن العمل بخبر الواحد، وأنه غير جائز لو كان هذا مرضوعا، يعني السيرة العقلائية لو كانت مرضوعة والعمل بخبر الواحد لم يكن جائزا فالسيرة لم تكن ممزات لكان اللازم بيان ذلك من المعصومين سلام الله عليهم ولم يبينوا، فيستكشف من ذلك أن السيرة غير مرفوعة، ولذا كانت السيرة الجارية إلى زماننا هذا. هذا أولا. وثانيا يعني هذا إجمالا. وثانيا إن الآيات في نفسها ما قد نزل عن عمل الأصحاب والمسلمين في كل عصر بخبر الواحد، الآيات في نفسها لا يمكن أن تكون رادعة، لا لما ذكره صاحب الكفاية قد نزل الله نفسه، بل لأجل أن هذه الآيات على ما تقدم غير متكفلة ببيان حكم شرعي، وإنما وردت إرشادا إلى ما حكم به العقل من أن الإنسان لا بد أن يكون في مقام العمل مأمونا من العقاب، على ما تقدم إن المتقين في مقام أمين، لا بد من أن يكون الشخص المتقي والمؤمن مأمونا من العقاب، دفع الضرر المحتمل وهو العقاب لازم بحكم العقل، لا بد من أن يكون المكلف يجزم بأنه لا يستحق العقاب على عمله. هذا أمر يستقل به العقل والشارع يرشد إلى ذلك، الظن لا يغني من الحق شيئا. لو فرضنا أنه ظن بعدم التكليف فارتكب فكان في الواقع محرما يعاقب، الظن لا يغني من الواقع، لو كان الواقع حراما لبقى هذا في المحذور، في محذور ارتكاب الحرام ويستحق العقاب لا محالة. فهذه الآيات ليست في مقام بيان حكم شرعي لتكون رادعة للسيرة، أو يقال إن السيرة مخصصة للعموم، كل ذلك لم يكن، بل هذه أحكام إرشادية واللسانها آب على التخصيص. كيف يمكن الالتزام بالتخصيص في قوله سبحانه إن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا في المورد الفلاني؟ أفعل هذا قابل؟ نفس هذا اللسان لسان غير قابل للتخصيص، لا بد من أن يكون الإنسان جازما وعالما، وليس له الاكتفاء بالظن لأنه لا يغني عن الحق ولا يغني عن الواقع. فعلى ذلك لا معارضة بين الأمومات وبين السيرة، هذه أحكام إرشادية، وأن العقل يلزم المكلف بتحصيل الأمن من العقاب في مقام العمل. السيرة إذا كانت ممزاة لأنها كانت بمرأة ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن الأئمة سلام الله عليهم، فلم يردعوا وعدم ردعهم يكشف عن الإمزاء، فتكون السيرة ممزاة، فيكون هذا من الأمل بالعلم، يعني نقطع فأن خبر الواحد حجة، والاعتماد على القطع البزداني. قلنا سابقا لا فرق في حجية القطع بين أن يتعلق بحكم الواقعي أو يتعلق بالحجية، هما على اتفاق. بالأخرى المسلف مأمون من العقاب، إما لقطعه بالحكم الواقعي أو لقطعه بما هو معذر على تقدير مخالفة الواقع. فالسيرة العقلائية تكون واردة ورافعة لموضوع هذه الآيات، الأمل بالظن أو الأمل بغير علم، كل ذلك لا يكون. بل السيرة إذا كانت حجة بمقتضى الإمزاء، يعني نتيجة الإمزاء، كانت حجية السيرة شرعا وهذه الحجيان معلومان مكتوع بها، فالأمل أمل بالعلم، والمستقي يكون في مقام أمين، هذا مقام الآمن. نكتب أن المولى جعل هذا حجة، صادف الواقع أم لم يصادف الواقع لا نستحق العقاب أبدا. فنسبة السيرة إلى هذه العمومات نسبة الدليل الوارد إلى المورود كنسبة الأدلة الاجتهادية إلى الأصول الأملية العقلية، مثل قاعدة قبول العقاب بلا بيان. لو فرضنا أنه تمت الحجة على ثبوت حكم شرعي من وجوب أو تحريم، يرتفع موضوع لا بيان بل ينقلب إلى البيان، وهذا معنى الورود بالتعبد الشرعي بعد كون هذا حجة لا موضوع لذلك، وجدانا لا موضوع لذلك، لكن بعد التعبد البيان موجود، فقبح العقاب بلا بيان لا موضوع له. مقام لا كذلك، إذا كانت السيرة العقلائية جارية على شيء وكانت ممزات، بعد هذا يكون مقطوع الحجية، وبعد القطع بالحجية لا موضوع للأمل بالذن أو الأمل بغير العلم، بل هذا من الأمل بالعلم. فالسيرة تتقدم على عمومات الآيات تقدم الوارد على المورود، ليس هذا من باب التخفيف ليقال الأمر دائر بين أن تكون السيرة مخصصة وأن يكون العام مرادان، كل ذلك لا موضوع له. ولو تنزلنا عن هذا، فرضنا أن هذه الآيات وردت لمقام بيان حكم شرعي، لبيان حكم شرعي، ووردت في هذا المقام، وأن الظن ليس بحجة، لا بد من العمل بالعلم. لو فرضنا كذلك وليست هذه الأحكام أحكاما إرشادية، لا تقف ما ليس لك به علم، أو إن الظن لا يغني من الحق شيئا، بل هذه الآيات بأنفسها ناظرة إلى بيان عدم حجية الظن، وأنه لا بد من تفصيل العلم فرزان. إذن نسبة السيرة بعد الإمزاء نسبتها إلى هذه العمومات نسبة الحاكم إلى المحكوم، وإن لم تكن واردة ورافعة للموضوع وجدانا، إلا أنها ترفع الموضوع تعبدا، إذ بعد فرزا خبر الواحد يكون حجة بالسيرة، فهذا خارج عن موضوع الأمل بالذن، ولكن تعبدا خارج لا وجدانا. لا يرى العقلاء هذا مصداقا للعمل بالذن، بل هذا مصداق للعمل بالعلم، لكن العلم التعبدي لا العلم الوجداني. أفهل نرى عاقلا يتوقف عن العمل بظهور الكلام باعتبار أن هذه الآيات نهى عن العمل بالذن؟ هل يفرز شخص لا يعمل بظاهر كلام من المولى من غير المولى في الروايات في غير الروايات يعتذر بأن الله سبحانه نهى عن العمل بالذن، والظاهر لا يفيد القطع، غايته أنه يفيد الذن، وهذا ممنوع؟ طبعا لا يتوقف عاقل عن العمل بالظهور باعتبار أن الظهور بعد فرض حجيته في السيرة العقلائية يخرج عن العمل بالظن إلى العمل بالعلم بالتعبد الشرعي، وهذا معنى الحكومة. ولذلك نرى أنه لم يتوقف عاقل عن العمل بخبر الواحد أو عن العمل بالظن، مع أن هذه الآيات بل كانت في مرء ومسمع، وكان المسلمون يقرؤون القرآن في كل شهرين أو سنتين أو أسبوعين، أو في شهر رمضان قريب شهر رمضان أيام قراءة القرآن مع ذلك لم يتوقفوا عن العمل بالظهور أو عن العمل بخبر الواحد. وليس هذا إلا من جهته أنما ثبتت حجيته إما مقدم على هذه الآيات تقدم الوارد على المورود كما هو الصحيح إذا كانت الآيات واردة في مقام بيان حكم غير مولوي حكم إرشادي أو أنها حاكمة إذا كانت واردة في مقام بيان حكم مولوي. على كل حال ليس العمل بخبر الواحد الثابت حجيته بالسيرة العقلائية داخلا في موضوع العمل بالذات غير داخل في ذلك إما وجدانا على تقدير أن تكون الآيات كذلك أو بالتعبد على التقدير الثاني. إذن لا ينبغي الشك في أن هذه السيرة الثابتة القطعية باقية إلى الآن وهي غير مرضوعة وهذا أحسن بدون الاستدلال على حجية خبر الواحد. لا نحتاج بعد ذلك إلى الاستدلال بآية النبأ أو بآية النفر أو غير ذلك، بل السيرة العقلائية ثابتة وهي غير مرضوعة فنعمل بها. يبقى الكلام في أن السيرة قائمة على العمل بأي قسم من الأخبار، فإنهم قسموا الأخبار إلى أقسام: الأخبار الصحيحة الموثقة الحسنة الضعيفة. أي قسم؟ جميع أقسام الأخبار السيرة قائمة على العمل بها، أي ما كان خبرا أو رواية لا بد من العمل بها، أو أن العمل بالأخبار بل يعني السيرة لم تقم على العمل بكل خبرين وإنما قامت على العمل ببعض الأخبار دون بعضهم. الأخبار الصحيحة أو الأخبار الموثوق بها أو الأخبار الحسنة، يعني المخبر ممدوح حسن لم ير منه قبيح بل ذكر بالخير، وإن كان لم يوثق صريحا ولم يحكم بعدالته شرعا هذا يعبر عنه بالحسن. هذه الأقسام لا ينبغي الشك في جواز العمل بها بسيرة العقلائية، يعني العقلاء لا يدورون مدار العدالة أن يكون المخبر عادلا ورعا تقيا. معلوم أن أفراد العادل في أي زمان من الأزمنة فرزنا أفراد قليلون، ليس جميع الناس بعدول، العدول أشخاص معينة في أي عصر فرزنا. لا يحتاج العمل بالأخبار العقلاء، يعني لا يتوقفون في العمل بأخبار الآحاد إحراز عدالة هذا الشخص. نرى أن الموالي مع الخدم أن الصانع مثلا صاحب المصنع مع من يشتغل في مصنعه وغير ذلك من الأفراد يعملون بالأخبار، هذا يعمل بأخبار صاحب المصنع وبالعكس. وليس كل منهما عادلا عند الآخر، بل ربما يرتكب فسقا أو لا يصلي أصلا مثلا، فالعدالة غير معتبرة. فإذا بله يعني اعتبار العدالة لا يحتمل، وكذلك لا يحتمل اعتبار الوثاقة بالمعنى الأخر، يعني الوثاقة التي يعتبرها علماء الرجال أن يكون توثيق من شخص وإن لم يكن إماميا، هذا أيضا لا يعتبر. بل إذا كان الشخص ممدوحا ولم يكن مقدوحا، لم يرد فيه قدح أنه كاذب وحسب المعاشرة لم ير منه كذب، وإن لم يصل إلى حد الوثاقة ممدوح رجل خير لا بأس به كما يعبر علماء الرجال لا بأس به. هذا أيضا لأصل إذا فرضنا أنه أخبر بشيء ولم يعمل بخبره لا يصف الاعتذار بأنه لم يثبت فيه الوثاقة. يكفي حسنه حسن ظاهري، حسن الظاهر كاف في المقام. فهذه الأقسام من الأقسام من الخبر القسم الصحيح ما كان الراوي عادلا وثقة، الموثق ما كان ثقة ولكن ليس بعادل ليس بإمامي، نفر زيدي أو فتحي أو كيساني أو وافدي من بقية الفرق الباطلة الضالة. وقسم الحسن ما يكون ممدوها ورد فيه مدح، وإن لم يصل المدح إلى حد التوثيق هذه الأقسام لا ينبغي الشك في وجوب العمل بها وأنها حجة، كما أنه لا شك في عدم حجية الخبر الضعيف الذي يكون راويه كذابا وزاعا لا يلتفت إليه كما في كلمات الرجاليين، هذا هم لا إشكال فيه، أو أنه لم يوثق ومن غير الإمام من بقية الفرق من العامة مثلا كبعض الروايات المروية في كتب الصحاح عندهم. هذا أيضا السيرة العقلائية لم تقم على الأمل بمثل هذه الأخبار التي رواتها إما ورد فيها تزعيف أو أنه لم يرد فيها توثيق ولا مدح وهو غير إمامي. إنما الكلام في أن هذه الرواية الضعيفة إذا عمل بها المشكوف فهل ينجبر ضعفها بعمل المشكوف كما لعله كان متسالما عليه بين المتأخرين من الفقهاء، أو أنه لا أثر لهذا الإجبار. وعكس ذلك إذا فرضنا أن الخبر واجد لميزان الحجية، الراوي ثقة أو إمامي ثقة أو حسنة، إلا أن المشهور لم يعملوا بها، فهل يكون عدم عمل المشهور بالرواية مسقطا لها عن الحجية أو لا؟ فقط فليعلم أن محل كلامنا ما إذا لم يكن للإنسان وثوق شخصي بصدور الرواية أو بعدم صدورها، هذا خارج من محل الكلام. إذا فرضنا أن الإنسان بقراء اطمأن بأن هذه الرواية صادرة من المعصوم، أو اطمأن بأنها لم تصدر، أو إذا صدرت فقد صدرت لوجه آخر غير بيان الحكم الواقعي من تقية ونهل تقية، هذا خارج من محل الكلام. فإن الإطمئنان حجة عقلائية بلا إشكال في جواز العمل بالإطمئنان. الكلام في العمل بالخبر بما هو خبرون لا من جهة الإطمئنان الشخصي. فلو فرضنا نحن رواية ضعيفة عمل بها المشهور، الإطمئنان الشخصي غير موجود بصدور هذه الرواية. وكذلك العكس، رواية معتبرة لم يعمل بها المشهور، الإطمئنان بعدم الصدور غير موجودين. هل يكون للشهرة أثر هنا في الإعراض أو في جبر الزعف أو لا يكون لها أثر؟ بل وعدنا في بحث الشهرة أنه نتكلم في ذلك في بحث خبر الواحد، هنا نتكلم في ذلك في أنصار.